حضرموت. تمام. زد يتنى فرنون مثل سكران وغضبان ورجان وندمان وما أشبه. طيب عجمة مثل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. ليش؟ وفيها أل وفيها أل أيضا. طيب والهبع والزعلم. فالوصف شارع سليم. الوصف ايش اشاره لي؟ ها لوصف الشيء او الوصفيه. للوصفيه التي هي مقابل العلميه. ما هي الاشياء او التي تقوم فيها عله واحده مقام علتين؟ حكمه الله. الاول ايش؟ نعم. والثاني الف التنويه الممدوده والف التنويه المقصوره. ما هي العلة التي لا بد أن تكون عالمية، أن تكون فيها العالمية؟ خالد التانيث أي اللي فيها التانيث الموجودة؟ التاء المؤنث بالتاء أو التانيث المعنى. تمام. ما هي التي فيها العالمية والوصفية يا حجاج؟ التي تجري فيها العالمية والوصفية. العجل ووزن الفعل وزيادة الألف والنون، هذه تجري فيها العالمية والوصفية. طيب ما تقول في طلحة؟ طلحة هل ينصرف أو لا؟ لا ينصرف. خطأ. سؤال خاص. خطأ. ربما ينصرف، ربما ينصرف أو ينصرف عنه. أين تنصرف؟ شو يا جماعة؟ صح. طلحة إن كان مكتوب بها الواحدة من شجر الطلح فإنها تنصرف، لأنها ليست علما ولا صفة، ليست علما بس فقط ليست علما. وإن كان مقصود بها اسم فإنها إيش؟ إذا كان مقصود بها اسم لا تنصرف، كان مقصود بها الشجرة فهي تنصرف. صحيح. بارك الله فيك. هذا الأخير ولا؟ نعم. السؤال، أشار المؤلف بقول واجعل نحن يفعلان إلى أي شيء يا خالد؟ الأفعال الخمسة، ويقال لها الأمثلة الخمسة. طيب ما هو الضابط لها؟ بدأ. نعم. ها؟ أحسنت. كل فعل اتصل به واو ألف اثنين أو واو جماعة أو المخاطبة. كل فعل مضارع. نعم. كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو المخاطبة. وهي خمسة، عدها لنا. ويفعلين. ما في يفعلين؟ شو يا جماعة؟ صحيح. ولهذا صار خمسة. طيب هذه الأمثال الخمسة

إلا أن الأمر يكون مبنيا لا معرضا، والماضي أيضا يكون مبنيا لا معرضا. كلامنا الآن على الفعل المعرض. نعم هذا مثال لا محق إن شاء الله، مثال أي شيء يكون. نعم لا لها للعلماء في ذلك إعرابان، الإعراب الأول ما سقناه قبل قليل، والإعراب الثاني أنه مقول لقول محذوف، والتقدير كقولك يدعو تكون اسم، لأن ما بها المراد اللفظ، يعني كهذا الاسم الاسم باعتبار لفظ، ما نقول فعل، ما نقول يدعو بالمضارع هذا الكاف، نقول يدعو اسم مجرور بالكاف ما نقول يا مجرور بكسر مقدر على آخره ما نقول يا الحكاية. نعم ها لا لما لم أفجر وما اسم السلطان هذه من حروف الجزم لم ولم تفضيل إيش؟ يعني تريد المفعول تريد مفعول به له يحتمل هذا وهذا، يحتمل ما لم يأتي زيدا، يحتمل لم يحضر فيكون لازما، وبعض الأفعال قلنا أنها تكون لازمة وتكون متعدية وهي في الواقع نقص ها لازم متعدي. قال الله عز وجل ثم لم ينقصوكم شيئا، هذا لازم هذا متعدي. وتقول نقص الإيمان ها هذا لازم نعم، وزاد مثله نعم فزادهم إيمانا، زاد إيمان الرجل نعم. أيها هي متعدية سواء قلبية أو بصرية، لكن كانت بصرية فهي لفظ واحد، وإن كانت قلبية فهي لفظين، لكن لو قال قائل رأيت الرجل فمات بمجرد ما رأيته مات ها. لا رب سليم طيب ما عنده عين ولا شيء، ما صحيح لا صحيح ما إن فجأية اليوم من حين رأيته مات ها؟ صحيح إيه؟ رأيته يقول ما نظرت رئته، ضربت رئته الرئة اللي تهف على القلب طيب ها؟ ما فهمت طيب هل لك من رئة؟ لو أن شخصا لا قدر الله ضرب رئته طيب خنجر ولا غيره ها مش تصير يقول رآه فمات، رآه أي ضرب رئته فمات ها ها إيه نعم تأتي من ضرب رئته نعم يعني بعد ما أدي هاللغة هي عند العوام أحسن صحيح أيها نظر يقول رأيت تأتي علمية

لم تأكل الفستق بدل البقول. ومثله قوله تعالى: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. منكم ملائكة، منكم أنتم ولا بدلكم؟ بدلكم، لأن لو جعل الله ملائكة فليسوا منا. اقلب الشريط. طيب، الاسم الذي لا ينصرف، ذكرنا أن الاسم الذي لا ينصرف له ضابط، وهو لا لا لا